عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزند الزند هذا هذا الزند هو هذا انكسر إحدى زنديه إما هذا ولا هذا فجعل عليها جبيرة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. المس على النعلين إذا كان لابس شراب أو جورب وعليه نعل لابس عليه يمسح على النعلين وعلى الجورب معا، يعني يمسح على النعل، وغالبا الذي يلبس الجورب يلبس عليه جزمة يلبس عليه جزمة فيجوز المسح عليه وعليها. نعم نعم نعم لا أول بالجزمة ثم يمسح على الجورب. نعم ليس ملكا لصاحبها إنما هي ملك لله، ولهذا لا يجوز أن نتبرع بعضو من أعضائنا. أي نعم لا يجوز أن نتبرع بعضو من أعضائنا لأنها ليست ملكا لنا. فما يفعله بعض الناس الآن من التبرع بأعضاء الميت أو بأعضاء من يعني من مات دماغيا هذا مخالف للشرع. حي لا هذه فيها تفصيل. إذا كانت إذا كان إنسان توقفت حياته على إحدى كليتي الحي والكلية الأخرى يعني ينتفع بها الحي لا تضر به الكلية المنزوعة، فهذا في هذه الحال يعني لا بأس أن يتبرع بالكلية الأخرى لأخيه لإنقاذ النفس المعصومة، لإنقاذ نفس معصومة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا النفساء ما تصلي ولا النفساء والحائض ما تصلي، المقصود المستحاضة، المستحاضة التي يكون الدم معها بصورة دائمة على طول، أما الحائض والنفساء فهذه لا تصلي أبدا. نعم لا أمسح عليه لأن إزالة القماش قد يضر به، فيمسح عليه كالحي يمسح عليه كالحي ويغسل الباقي. نعم ايه الثالث عشر اي هذه ايام أي الـ بالنسبة لصيام الايام البيض او الليل البيض هذا سنة سواء كان في ذي الحجة وفي غيرها، لكن في الحجة اذا كان في شهر ذي الحجة ايام التشريق لا تصام لان ورد فيها نص في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا قال لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي يصوم في أيام التشريق لكن غيره لا يصوم، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فلا ينبغي أن تصام، لكن صيام الثلاثة البيض سنة في غير الأيام التشريق في غير أيام التشريق. نعم حتى غير الحاج لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول سمعتم سؤالي، يقول الذي يقصر صلاة العشاء هل يصلي شفع وتر أو وتر؟ اسمعوا، أما بالنسبة للراتبة راتبة العشاء فهذه تسقط على المسافر، لكن الوتر لا يسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا، لكن بعض الناس يتصور أن الوتر ركعة واحدة. الوتر صحيح صح بركعة واحدة لكنها تجزي إجزاء، أفضل يعني أدنى الكمال في الوتر أدنى الكمال ثلاث ركعات، فعلى هذا توتر بركعتين وتسلم وبركعة وتسلم، وإن شئت توتر بثلاث ركعات متواصلة ولا تجلس إلا في آخرها جاز ذلك، وإن شئت توتر بخمس جاز ذلك. الوتر يعني السنة أنه ما يترك ما يدعه المسافر، وكذلك ركعتا الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما. نعم نعم التيمم هكذا ها كذا ها يمسح ظاهر اليد وهكذا كذا ها يعني تمسح ظاهر هكذا وهكذا يعني تضرب الصعيد هكذا وتمسح هكذا وهكذا ثم تمسح الوجه هكذا. نعم نعم نعم نعم يغسل الموجود الموجود يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان كمية قليلة. نعم يصب عليه الماء يغسل ويغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم عليكم السلام. ايش الأخ يسأل يقول من به قسطرة للبول كيف يصلي؟ يا إخوان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي على حسب حاله، يتيمم يكون عنده شيء من الرمل إذا لم يتمكن من الوضوء، إذا كان لا يستطيع الوضوء يتيمم ويصلي، حتى ولو نزل منه بول في القسطرة لا يضر إن شاء الله تعالى، وإذا كان يستطيع الوضوء يتوضأ. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدة القصر، اسمعوا، إذا كان المسافر لا يعلم متى يسافر، يعني يتوقع أن يسافر اليوم أو يسافر غدا أو يسافر بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، لا يعلم متى يسافر، يعني لم يقرر المدة التي سيقيمها، هذا يقصر حتى وإن طال به الزمن، فهمتم؟ يقصر حتى وإن طال به الزمن. لكن إذا قررت أنك ستقيم 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، هذه يعني هذه المدة الأحوط أنك تتم الصلاة، لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فالأحوط في هذه المسألة الإتمام، لأن الإتمام لم يقل أحد من أهل العلم أنك أخطأت إذا أتممت. السلام ورحمة الله. نعم لكن أنت مزمع الإقامة 20 يوم ولا لا تعلم متى تسافر؟ لا 20 يوم تتم الصلاة، لا الأحوط لك إتمامها. عليكم السلام. نعم سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول أريد أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه إلى الوالدين أو أحد الوالدين كذا. اسمعوا يا إخوان اللذين ماتا، اسمعوا يا إخوة، الذي وردت به النصوص الحج عن الغير والصدقة عن الغير والدعاء للغير، هذا الذي وردت به النصوص، أما غير ذلك من إهداء الثواب لا أعلم نص يدل على هذا، لكن بعض أهل العلم يقيس على ما ورد به النص، يقيس وصول ثواب القرآن، يعني يهدي ثواب القرآن إلى الميت، يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، بعض أهل العلم يقيس هذه على تلك، لكن كثير من العلماء يقول الأعمال البدنية المحضة لا يصل ثوابها إلى الغير، الأعمال البدنية انتبهوا المحضة، مثل الصلاة، الصلاة تريد أن تصلي وتجعل ثوابها عن الغير، هذا يقول لا يصل إليه لأنه عمل بدني محض، وكذلك تلاوة القرآن. فالأحسن أن المسلم يعمل، يعني يهدي إلى الميت أمرا ليس فيه خلاف، الصدقة مثلا ليس فيها خلاف، الحج على الصحيح دل النص عليه، وكذلك الدعاء ليس فيه خلاف للميت، فنحن نهدي إلى الأموات يعني أمرا من الأمور التي ليس فيها خلاف بين العلم أحسن. نعم نعم عليكم السلام. لا المدينة حرم، المدينة حرم، يعني تقريبا 12 ميل كلها حرم، يعني حرم كحرم مكة، لكن يختلف في بعض الأحكام، يعني المدينة بريد في بريد هذا حرم كامل وحدوده معروفة مبينة الآن، لكن يختلف في بعض الأحكام عن حرم مكة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال الجواز هذا علمه إلى الله، لكن إذا تمتع المسلم خلاص أدى العمرة وأدى الحج، وهذا فضل من الله، إذا قبل الحج والعمرة في التمتع فهذا خير عظيم وأجر عظيم، فما في يعني ما في داعي أنك تتعب نفسك عمرة أخرى، لأن أهل العلم جمهور أهل العلم يكرهون التتابع بين العمر في زمن متقارب، التتابع بين العمر في زمن متقارب، بل بعضهم يمنع هذا وينهى عن هذا، فأنت يعني المسلم الحاج الأحسن أنه يعمل شيئا ليس فيه خلاف، حكما ليس فيه خلاف بين أهل العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إيش سمعتم سؤال الأخ، يقول المسافر أما مقيما صلى به إماما فكيف؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل مكة وهو مسافر، فقال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، يعني قصر عليه الصلاة والسلام وسلم وهم يتمون صلاتهم، يعني المقيم يتم والمسافر يقصر. عليكم السلام ورحمة الله. ايه ها ها ها نعم يجوز لأنها عاجزة. نكتفي بهذا القدر إخوة، ولنا إن شاء الله لقاء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.